القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة علياء عبد الله صدقي عبد العظيم المقيمة في ديروت أم نخلة ملوي محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: من كل قلبي بحب بلدي مصر، وبحب كل جزء فيها، شمسها وهواها وناسها. جدي حضرات، مصر جميلة قوي وكبيرة، وحبها في قلوبنا بيزيد كل يوم عن اللي قبله. كان عندي أحلام وطموحات كبيرة أيام ما كنت في الدراسة الجامعية. 4 سنين ذاكرت واجتهدت لغاية ما حصلت على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية. خرجت للحياة العملية وكل أمل إني أشتغل وساعد في تربية أجيال جديدة على حب البلد، أنمي جواهم روح الانتماء والمحبة والتآخي، وأعلمهم التسامح. لكن للأسف طالت عمليات بحثي عن العمل، وكانت عبارة واحدة اللي بسمعها كل مرة، وهي: يا ريت تسيب لنا صور أوراقك، وإحنا وقت ما تتوفر قدامنا الفرصة اللي تناسبك هنبعتلك على طول، فضلي. وطبعا لحد بيبعت ولا حد بيسأل. اتجوزت عمرو محمد عبد الحافظ الحاصل على ليسانس أصول دين، وللأسف هو كمان ما بيشتغلش، وعايشين بمساعدة والده اللي على المعاش. ربنا رزقنا بطفل وعشنا وكلنا أمل إن الأمور تنعدل، لغاية ما تم الإعلان عن نظام تكافل وكرامة، وتقدمت بالأوراق المطلوبة كلها، وقلت أهي حاجة تساعد في المعايش. لكن كانت المفاجأة يا حضرات لما اتصل بي البهوات في الوحدة الاجتماعية في ديروت أم نخلة مركز ملاوي، وقالوا لي: تم رفض طلبك يا ست هانم، لأن الشروط لا تنطبق على حالة أسرتك وأي خدمة. إحنا في الخدمة، مع السلامة يا صاحبي. بصراحة بقينا مش مصدقين ولا عارفين إزاي ده يحصل وليه. تعبنا، قلنا نبعت شكوتنا ونطلب فحص مشكلتنا على الطبيعة، ولو لينا حق ناخده. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.